بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في قراءة مقدمة هذا الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: قال فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية. قوله رحمه الله فإذا علم هذا، يعني ما تقدم من هذه الأوصاف العظيمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزله باللسان العربي ليتفهم وليتذكر وليتعقل. قال فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. نعم، الاهتمام بعلم القرآن ينبغي أن يكون من أوائل اهتمام أهل العلم وطلاب العلم، فإن علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها. والله عز وجل قد قال في كتاب الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وصف الله عز وجل هذا القرآن فقال: ونزلنا عليك القرآن تبيانا، ونزلنا عليك هذا القرآن تبيانا لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى جعل فيه العلوم النافعة الكثيرة والعظيمة. قالوا: كان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. نعم، هذا الذي ينبغي على العبد، أنه يحرص على تفهمه ويحرص على تفهمه على تدبره. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن لمجرد تلاوته تلاوة لفظية، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لأجل تدبره ولأجل تفهم معانيه، ثم لأجل التذكر بما جعل الله عز وجل فيه من الأحكام ومن المواعظ ومن الآداب ومن العلوم النافعة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل أي تأويل القرآن. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم، كان لهم اهتمام عظيم بكتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه. وهذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود هو القائل رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نأخذ العلم والعمل. كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. قال: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله. نعم، التفاسير المؤلفة كثيرة، وهناك تفاسير اعتنت بالفقه باستنباط الأحكام الفقهية كأحكام الجصاص أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي الشافعي وأحكام القرآن لابن العربي، ومنهم من يعني فسر القرآن وكان له ميل إلى اللغة العربية، ك يعني منهم هو صرف في وجوه الإعراب وذكر وجوه القراءات مثل تفسير النحاس ومكي بن أبي طالب والعكبري، وهكذا من المفسرين من كان إماما مبرزا في اللغة العربية فظهرت آثار اللغة العربية على تفسيره كتفسير البيضاوي ونحوه، وهكذا منهم من يعني بارك الله فيكم اهتم بإيراد الآثار والأحاديث المرفوعة وأن يفسر القرآن بالآثار بالأحاديث المرفوعة وبالآثار كما هو المعهود من تفسير العلماء الراسخين من علماء السلف. ومن أشهر هذه التفاسير النافعة المفيدة تفسير ابن أبي حاتم، هناك تفسير لعبد الرزاق، ومن هذه التفاسير المشهورة المطبوعة تفسير ابن أبي حاتم الرازي مطبوع في عدد من المجلدات، وهكذا تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وهكذا من هذه التفاسير النافعة المفيدة تفسير ابن كثير، تفسير الحافظ ابن كثير له عناية بالرواية والدراية، وهكذا من هذه التفاسير النافعة الكلام المفرق الذي جمع للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الحافظ ابن القيم، وهكذا في تفسير القرطبي فوائد عظيمة، وهكذا في تفسير ابن الجوزي المسمى بزاد المسير في علم التفسير ففيه فوائد عظيمة، وهكذا من التفاسير المتأخرة تفسير الإمام الشوكاني المسمى بفتح القدير، ونسيت تفسيرا من التفاسير التي تعتني بالرواية تفسير الحافظ البغوي، تفسير الحافظ البغوي هذا تفسير عظيم ينبغي العناية به، وهكذا من التفاسير التي اعتنت بالآثار الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطي، ونرجع من التفاسير المتأخرة تفسير العلامة الشوكاني رحمه الله فهو من أنفع التفاسير، وهكذا أيضا تفسير العلامة الشنقيطي رحمه الله، هناك تفاسير كثيرة منها أيضا من التفاسير النافعة المفيدة تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال: وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم حضاريهم وبدويهم، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مع أصحابه وعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها، فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. نعم، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على وفق منهجية، على وفق منهجية إضافة إلى الفهم الذي يؤتاه المفسر، فمن رزق فهما في كتاب الله سبحانه وتعالى أعانه كما ذكر المصنف رحمه الله على يعني إيضاح المعاني واستنباط الفوائد وأخذ الكنوز العظيمة، فإن كتاب الله عز وجل ما من آية من آيات القرآن الكريم إلا وتضمنت من الفوائد الشيء الكثير، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فلهذا من تمكن في العلوم الشرعية وأتاه الله سبحانه وتعالى فهما فإنه يكون أكثر استنباطا وأغزر فوائد في تفسيره. فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. فالشاهد أن عليا رضي الله عنه يقول: إلا لا شيء إلا فهما يؤتاه أو يؤتيه الله رجلا في القرآن. فمن آتاه الله فهما فهذا يعينه على استنباط وإخراج الفوائد العظيمة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فالفهم يعتبر علما، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الفهم في العلم، في كتاب العلم قال: باب الفهم في العلم. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني يعني عن شجرة هي مثل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ففيه الفهم، فالفهم يعتبر علما، كما روى البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فتعجب الناس كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله فيقول أبو بكر هذا. ففهم أبو بكر من المقام أن المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو سعيد في آخر الحديث: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان أبو بكر أعلمنا. ففيه إطلاق العلم على الفهم، والفهم يؤتاه الإنسان بلزومه الهدى والتقوى. فقال الله، قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول سبحانه وتعالى: وأما الذين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكن هذا الفهم لابد كما تقدم أن يكون مبنيا على المنهجية التي سلكها ورسمها العلماء في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بأنهم يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرشد المصنف رحمه الله قال: فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه إلى آخره. فلا يستغني المفسر عن النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوما في قوله في تفسيره للقرآن: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تعتبر شارحة ومفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، تقيد المطلق وتبين المجمل وتخصص العام وتبين الناسخ من المنسوخ. فلا غنى للمفسر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من المنهجية يعني العناية في تفسير كتاب الله بآثار الصحابة، بآثار الصحابة. وهكذا رابعا يفسر القرآن بآثار التابعين ومن جاء بعدهم، وخامسا يفسر القرآن باللغة العربية. ولهذا قال هنا: خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فهناك أربعة أشياء يحتاج إليها طالب العلم ويحتاج إليها المفسر: معرفة مفردات الكلمات، وهذا يكون بقدرة على الوصول إلى معاني الكلمات من خلال هذه المعاجم التي وضعت في بيان الحقيقة اللغوية، وهكذا العناية بعلم النحو والصرف والبلاغة. هذه أربعة أشياء مهمة في اللغة العربية: الاهتمام بمعرفة مفردات الكلمات، والاهتمام بالنحو، والاهتمام بالصرف، والاهتمام بالبلاغة. قال رحمه الله: قال فمن وفق لذلك لم يبقى عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظ ومعانيه. قرأنا هذا. قال: ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع. يعني كان الأولى أن يقول وقيدته خوف الضياع، كما نبه بعض المحشين على هذا أو بعض المعلقين. قال: ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. فهذا يعني بيان لمنهج المصنف رحمه الله في هذا التفسير، أنه لم يعتني ببيان معاني الكلمات، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. لكن يقول: قد كفانا المؤنة من كتب في ذلك. ومن أحسن المراجع في معرفة يعني بيان الكلمات إيش معنى هذه الكلمة، إيش معنى هذه الكلمة، هل فيها خلاف، تفسير ابن الجوزي. تفسير ابن الجوزي له عناية فائقة بذلك. إذا كانت هذه الكلمة هو عالم مستقرئ، يعني مر على كتب التفسير فيجمع لك الأقوال الواردة في معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الآية، يقول مثلا فيها ثلاثة أقوال، أو هذه الكلمة ذكروا فيها خمسة أقوال. فهو تفسيرا عظيم، وهو استفاد من التفاسير يعني التي قبله. فهو يقول المصنف الإمام السعدي رحمه الله: لم أعتني ببيان معاني الألفاظ، أن هذه الكلمة معناها كذا، لكن يذكر الفوائد العامة والفوائد المستنبطة عند هذه الآية الكريمة. قال: والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجه كريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، أنا هنا والحمد لله.